لبالي مشغول ولا مشغول على بالي وانت طير السماء بوقنا حالي انفت عليك الهوى يسأل على موال أنا ما بين النجوم سارح في موال.